وبعد. إنها لنعمة عظيمة حيث من الله جل وعلا على عباده بأن يسر لهم أداء نسكهم بيسر وسهولة، ولله الحمد. وتأدية الحج نعمة عظيمة رتب الله جل وعلا عليها الثواب الجزيل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه نعمة عظيمة تستحق من العبد الشكر لله جل وعلا على أن يسر له زيارة بيته الحرام وتأدية نسكه. ويأمل المؤمن أن الله جل وعلا غفر له ذنوبه، وأنه يرجع إلى أهله نقيا من الذنوب والآثام كيوم ولدته أمه. وعلى العبد أن يحسن الظن بربه جل وعلا، فقد جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. فإذا استشعر العبد أن الله جل وعلا قد غفر له ذنوبه، فإن الله جل وعلا جواد كريم يستجيب لعبده ويغفر له ذنبه وييسر له أموره. فكما يسر لنا حج بيته الحرام، فإنا نتيقن أن الله جل وعلا استجاب دعاءنا إحسانا منا بالظن بالله جل وعلا بأنه يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. على العبد أن يعاهد ربه في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان الطاهر بأنه لن يعود إلى المعصية مرة ثانية. فمن علامة قبول الطاعة أن يوفق العبد لطاعة بعدها، ومن علامة الرد والعياذ بالله أن يأتي العبد بمعصية بعد الطاعة. والعبد حري أن يرجع من ذنوبه نقيا مطهرا، فلا يليق به أن يدنس صحيفته بعد أن طهرها ونقاها بمغفرة الله جل وعلا وعفوه وكرمه. فعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا بأن يحفظه فيما بقي من عمره، أن يحفظه من السيئات والآثام، أن يحفظه من كبائر الذنوب، أن ييسر له التوبة ويسهلها عليه ويتقبلها منه. على العبد أن يكثر التضرع إلى الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة، بأن ينقيه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد الله بين المشرق والمغرب. وإذا تضرع العبد إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص فإنه حري أن يستجاب له. وتأدية الحج نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، أدى ركنا عظيما من أركان الإسلام الخمسة، يسر الله ذلك وسهله. ولولا تيسير الله وتسهيله لما تمكن العبد من ذلك، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويسأله الثبات والاستقامة على الأعمال الصالحة، يسأله التوفيق للأعمال الصالحة، يسأله العصمة من كبائر الذنوب، يسأله جل وعلا بأن يغفر له ويتجاوز عنه وأن يتقبل منه أعماله الصالحة. وكلما ألح العبد لربه جل وعلا فإن الله جل وعلا يستجيب له، فهو يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، يحب من عباده التضرع إليه. فالله جل وعلا حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فأكثروا من سؤال الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، أكثروا من سؤال الله جل وعلا العتق من النار، أكثروا من سؤال الله جل وعلا المغفرة لكم ولوالديكم ولإخوانكم المسلمين، أكثروا من سؤال الله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين، أكثروا من سؤال الله جل وعلا بأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يوفقهم لما فيه صلاح رعاياهم، وأن يجنبهم المنكرات وأن يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من سؤال الله جل وعلا النصر والتأييد للإسلام والمسلمين، والله جل وعلا قادر على أن ينصر دينه ويعلي كلمته بأمره جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم. فاحفظوا عباد الله أعمالكم الصالحة، احفظوها مما يخدشها من شرك أصغر أو أكبر، احفظوا أعمالكم الصالحة مما يبطلها، فالشرك الأكبر مبطل للأعمال والشرك الأصغر منقص لها، وكبائر الذنوب تنقص الإيمان، كما أن الإكثار من الطاعات يزيد في الإيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاحفظوا إيمانكم بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، احفظوا إيمانكم بالمحافظة على الصلوات الخمس، أدوها جماعة كما أمركم الله جل وعلا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، احفظوا إيمانكم بتأدية الزكاة طيبة بها نفوسكم، نقوا أموالكم واحفظوها بتأدية الزكاة، حققوا إيمانكم بالمحافظة على صيام رمضان، اجتهدوا في الأعمال الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة فإنها تزيد في الإيمان، وقللوا وتخففوا من الأعمال السيئة فإنها تنقص الإيمان. يقول السائل: لم نبت بمنى ليلة الترويح لارتباطنا بالفوج الذين نحج معهم، وذهبنا إلى عرفات مباشرة، ووصلناها نحو الساعة الثانية والنصف فجر يوم التاسع. لا بأس بذلك، لأن المبيت بمنى والإقامة بمنى يوم الترويح وليلة التاسع سنة من سنن الحج وليس ذلك بواجب، فلا حرج عليكم في ذلك. يقول: بعد الوقوف بعرفة توجهنا إلى مزدلفة ووصلناها في حدود الساعة 11، وصلينا فيها المغرب والعشاء وجمعنا الجمرات، وبعد ذلك توجهنا إلى منى. إن كنتم خرجتم من منى بعد منتصف الليل فلا حرج عليكم إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والرجال الكبار ومن كان معهم بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. يمكن تحركتم قبل منتصف الليل، لكن ما انطلقتم منها وما تجاوزتموها إلا بعد منتصف الليل. يقول: نحن وصلنا إلى الجمرة الأولى الساعة 1 من الليل ورمينا الجمرة، ماذا علينا؟ ليس عليكم شيء ما دام وصولكم إياها الساعة 1، فأنتم انطلقتم من مزدلفة بعد منتصف الليل ويجوز الرمي بعد منتصف الليل ولا حرج إن شاء الله. هل يجوز حمل لحم من منى إلى بلد آخر أم لا؟ نعم، الجواب يجوز، يجوز الحمل من منى اللحم إلى أي بلد شئت من بلاد المسلمين، أو معك إلى أي بلاد وإن لم تكن بلاد مسلمين. يقول: إنه رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الفجر، وهذا لا بأس به، هذا وقت مناسب. وفي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق الواجب الرمي بعد الزوال، ويرى بعض العلماء أن من رمى قبل الزوال أن عليه هدي، أن من رمى قبل الزوال فعليه هدي لأنه لم يرمي الوقت المشروع، فوقت الرمي المشروع هو بعد الزوال. يقول: هل يجوز أن نأتي بعمرة اليوم، أعني بعد المغرب، لأن بعض الناس يقول لا تصح إلا بعد المغرب؟ العمرة تصح في سائر أيام السنة، كل أيام السنة يجوز أن تؤدي فيها العمرة، إلا أنه لا ينبغي أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة، ما دمت بمكة فتطوف بالبيت وتعمل الأعمال الصالحة ولا تخرج للإتيان بعمرة، وقد دخلت مكة بحج أو عمرة. يقول: ما حكم حاج في حالة الإحرام يغطي رأسه في الغرفة؟ إذا غطى رأسه جهلا أو نسيانا أو في حالة نوم لا يدري فلا شيء عليه، وإن غطى رأسه متعمدا عالما بالمنع فعليه فدية ذلك، وفدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هذا إذا غطى رأسه متعمدا عالما بالمنع، وأما إذا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا أو نائما فلا حرج عليه. قل: هل يجوز حمل الحبوب الموجودة أمام المسجد أم لا؟ إذا كانت ليست لأحد، مرمية لمن أرادها وأخذت منها شيئا فلا حرج عليك. يقول: هل الهدي عن كل يوم هدي أم يجوز لليومين هدي واحد؟ أيام التشريق إذا لم ترمها فيكفي عن الرمي كله هدي واحد، وعن رمي يوم فقط هدي واحد، يعني لو تركت الرمي أو رميت كل الأيام 3 في غير وقتها المشروع كفاك هدي واحد. وهل يصح الهدي خارج مكة؟ الجواب: لا، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، وأما الصيام فهو فيصح في أي مكان، لأن الصيام لا يتعدى نفعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذا رد من الله جل وعلا على كفار قريش في زعمهم أن القرآن أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من غير الله جل وعلا، وأنه علمه إياه بشر من بني آدم، وهم يقصدون بذلك غلام أو غلمان من النصارى، خدم وأرقى لبعض أهل مكة. فقال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فاللام موطئة للقسم، فالله جل وعلا يقول: لقد علمنا أن كفار قريش يقولون إن محمدا يعلمه القرآن بشر. قال الله جل وعلا ردا عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، نطق الذي يميلون إليه أعجمي وليس بعربي، فكيف أن العجمي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي الفصيح الذي عجزوا أن يأتوا بمثله، وعجزوا أن يأتوا بسور بعشر سور من مثله، وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله؟ فما دام أنهم فصحاء وملوك البلاغة والفصاحة، وعندهم من علم البيان الشيء الكثير، عجزوا عن مضاهاة القرآن، فكيف يتكلم بهذا القرآن ويأتي به عجمي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا أي هذا القرآن لسان عربي مبين واضح بين، ذو بيان وذو بلاغة وذو فصاحة، يعجز الفصحاء والبلغاء عن أن يأتوا بمثله؟ هذا لا يقوله عاقل، كلام عربي فصيح جيد رزين، يعجز البلغاء الخطباء من أن يأتوا بمثله. ثم يقال إن محمدا تعلمه من غلام نصراني ونحوه، هذا كلام لا يقوله عاقل. واسم هذا الغلام الذي يزعمونه يقال أن اسمه جبر، وكان نصرانيا، وهم يشيرون إلى غلمان مملوكين نصارى يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن منهم. وقيل هم يقصدون بذلك غلامان اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر، وكانا صيقليين يعملان السيوف، وكانا يقرآن كتابا لهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهما، وربما جلس عندهما أو كان يعلمهما عليه الصلاة والسلام ويدعوهما إلى الإسلام كعادته صلى الله عليه وسلم، فهو لا يترك أحدا ممكن أن يدعوه إلا دعاه صلى الله عليه وسلم ورغبه في الإسلام. فزعم كفار قريش أن محمدا يتعلم القرآن من هذا الغلام أو من هذين الغلامين. والإلحاد الميل، لسان الذي يلحدون إليه، وفيه قراءتان: يلحدون يعني يميلون إليه، أو يلحدون إليه يميلون إليه. أعجمي، لسان عجمي لا ينطق العربية، فكيف يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ؟ ثم قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذي لا يؤمن ولا يبحث عن الإيمان ولا يصدق بالآيات ولا يستفيد من العبر والمواعظ، لا يهديه الله جل وعلا، لا يوفقه الله جل وعلا للهداية، لا يوفق لها في الدنيا، ولهم عذاب أليم. الذي يعرض عن آيات الله ويتكبر ويبتعد عن المواعظ والعبر لا يهديه الله، لا يوفقه الله جل وعلا للصراط المستقيم في الدنيا، ومتوعد في الآخرة بالعذاب الأليم. ثم بين جل وعلا أن الافتراء والكذب صفة الذين لا يؤمنون، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن الافتراء والكذب، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب على الناس ولا يفتري عليهم، فيبعد كل البعد أن يكذب على الله وأن يفتري على الله جل وعلا. فقال تعالى: إنما يفتري الكذب، يختلق، إنما يختلق الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذين لا يصدقون بالآيات ولا ينتفعون بالمواعظ والعبر ولا يتدبرون ولا يتأملون، وأولئك هم الكاذبون. يعني الكذب ليس صفة لمحمد، وإنما هو صفة للمفترين الكذابين الذين هم كفار قريش. الكذب ليس لمحمد، وإنما الكذب صادر منكم، أنتم أهل الكذب، لأن المفتري هو الكاذب، وغير المؤمن بالله هو الكاذب، وأولئك هم الكاذبون. أنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذه الآية العظيمة فيها فرج عظيم للمؤمنين في صدر الإسلام الذين أوذوا وعذبوا لإيمانهم فاضطروا للنطق بكلمة الكفر للسلامة من الكافرين وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي لهم ولمن شابههم إلى آخر الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد يضطر المسلم للحفاظ على نفسه بأن ينطق بكلمة الكفر أو أن يسب المؤمنين أو أن يسب الله يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتكلم بكلمة كفر بلسانه دون قلبه، فالله جل وعلا عذره. فقال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره، من أكره على الكفر حالة كون قلبه مطمئن بالإيمان لا يضره ذلك بحمد الله. نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه، أخذه الكفار وعذبوه وآذوه وأنالوه أشد العذاب، فما استطاع الصبر رضي الله عنه وأرضاه، فلان معهم واستجاب لبعض ما طلبوا منه فسلم من شرهم وتركوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وأخبره أنه عذب وأوذي حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى سب الرسول ومدح آلهة الكفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. أجد قلبي مطمئن بالإيمان، لكن قلت هذا القول بلساني وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره. فمن أكره على الكفر فنطق بلسانه وقلبه مؤمن فلا يضيره النطق بكلمة الكفر. من الذي يضيره كلمة الكفر؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، إن شرح صدره بالكفر فارتد عن الإسلام والعياذ بالله. الناس في صدر الإسلام ثلاث طوائف: فرقة عذبت وأوذيت وأنالوهم أشد العذاب فصبروا وتحملوا ولو قتلوا ما رجعوا وما تكلموا بكلمة الكفر، وفرقة أوذوا وعذبوا فنطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، وهذان الفريقان سالمان ناجيان في الدار الآخرة. وفريق ثالث أوذي وعذب فارتد عن الإسلام والعياذ بالله، كفر بالله واطمأن قلبه بالكفر، فهذا الخاسر في الدنيا والآخرة. فمن أوذي وعذب من بعدهم وما تحمل العذاب واستجاب للكفار فيما أرادوا وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معذور، ومن صبر على التعذيب وتحمل ما جاءه ولم يبال بهم كبلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم من الصحابة، فهم بأعلى المراتب. فمن صبر وتحمل فهو أولى إذا وجد من نفسه الصبر، وإن لم يصبر واستجاب لهم بلسانه دون قلبه فهو معذور وناج بإذن الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال بعض العلماء المعذور من كفر بلسانه ولم يفعل ما يكفر، والصواب أن الكل معذور إذا اطمأن قلبه بالإيمان، سواء قال كلمة الكفر أو فعل ما يكفر. الله جل وعلا قد عذره بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من انشرح صدره بالكفر وارتد عن الإسلام فهذا يجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعتبر مرتدا. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، عليهم الغضب في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. فعذاب الدنيا القتل والمناجزة، وعذاب الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. المرتد عن الإسلام فضل الدنيا وأحب الدنيا على الآخرة، فضل الدنيا على الآخرة وأحب الدنيا، فهو فضل ما لا يستحق التفضيل، فضل الشيء المنتهي على الشيء الباقي، فضل الشيء الذي يزول ويضمحل على الشيء الباقي المستمر. ذلك بأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. من استحب الدنيا على الآخرة وفضل الدنيا على الآخرة فقد كفر بالله جل وعلا، والله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يعني من اتصفوا بهذه الصفة قد طبع على قلوبهم، ختم عليها، فهي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ولهذا فضلوا ما يفنى على ما يبقى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم، فهم لا يسمعون ما ينفعهم، وسمعهم وأبصارهم، ختم طبع على أبصارهم فجعلوا فصاروا لا يبصرون ما يستفيدون منه والعياذ بالله. فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم هذه الحواس الحسية لكنهم محرومون من الانتفاع بها والعياذ بالله. وأولئك هم الغافلون المتصفون بهذه الصفة، وهي الغفلة والإعراض عما ينفعهم. وفي هذه الآية بشارة وتحذير، بشارة وفرج لمن شدد عليه العذاب فلم يستطع الصبر فتكلم بكلمة الكفر، وتحذير عن الاطمئنان للكفار والاستجابة لهم في الارتداد عن الإسلام والاطمئنان إليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أنا شابة ونشيطة، ومع ذلك لم أذهب في اليوم الأول من أيام التشريق إلى رمي الجمرة. يوم العيد لا يسمى من أيام التشريق إذا كان جمرة العقبة، فيسمى يوم النحر ولا يسمى يوم أيام التشريق. تقول: لم أذهب إلى رمي جمرة العقبة، وذلك أن زوجي منعني من ذلك خوفا من مخاطرة من مخاطر الزحام، فوكلته فرمى عني. لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، ما دام أن زوجك رمى عنك فلا حرج عليك في ذلك، لأن الزحام محقق. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة بدون السعي ورجعت وجئت اليوم للوداع، فماذا علي؟ إن كنت مفردا أو قارنا وطفت مع طواف وسعيت مع طواف القدوم فليس عليك سعي مع طواف الإفاضة. أما إن كنت متمتعا فعليك سعي بعد طواف الإفاضة، وكذا إن كنت مفرد أو قارن ولم تسعى بعد طواف القدوم فعليك أن تأتي بالسعي، ثم بعد ذلك تأتي بطواف الوداع. يقول: ما حكم من ينتسب إلى الأحزاب العلمانية الكافرة وذلك من أجل أن ينجز مصالحه، هل يعتبر كافرا؟ يحرم على المسلم أن ينتسب إلى الأحزاب الكافرة إلا في حالة واحدة، إذا خشي العذاب منهم ولم يستطع الصبر فهو معذور، لكن ينتسب إليهم من أجل تحقيق مصالحه الدنيوية هذا حرام عليه ولا يجوز له. يقول: بعض الناس يقولون إن الصلاة في كل مسجد من مساجد مكة تساوي الصلاة في المسجد الحرام؟ الجواب: الصلاة في سائر مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله. الصلاة في سائر مساجد مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة إن شاء الله. وأما أن يقال إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك فلا، لا يقال إنها مثله، وإنما الصلاة في كل مسجد من مساجد مكة مضاعفة بحمد الله. يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع وجلس في مكة إلى ما بعد غروب الشمس؟ لا حرج عليه إذا طاف طواف الوداع وجلس في انتظار رفقته أو انتهاء بعض العمل أو نحو ذلك، أو انتظار السيارة أو تكامل الرفقة، لا حرج عليه في هذا، لأنه قد لا يتيسر له يطوف للوداع ويسافر في الحال. ولو أمرناه بإعادة طواف الوداع للزم كل واحد يتأخر عليه صاحبه أن يعود لطواف الوداع فيستمر التأخير. يقول: كم وقت النهي عند الزوال؟ وقت النهي وقت يسير قليل عندما تقف الشمس في وسط السماء، هو الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة النافلة. يقول: هل بعد طواف الوداع لا تصح صلاة المغرب والعشاء لذلك اليوم، ولا يجوز شراء بعض اللوازم من مكة؟ لا يا أخي، لا حرج عليك، تطوف طواف الوداع وتصلي المغرب والعشاء ولا حرج، تطوف طواف الوداع وتقضي بعض لوازمك أو تشتري بعض حاجاتك، إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي لمن طاف طواف الوداع أن يشتري شيئا للتجارة. يقول: هل على المفرد فداء؟ الجواب: ليس عليه فداء واجب. يقول: احرمت بالمخيط نسيانا حتى وصلت الى عرفة، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، ما دام جهلا او نسيانا فلا شيء عليك. يقول: طلبوا مني البلاد اللحم والقمح على قضية، يجوز أن تأخذ اللحم إلى البلاد. يقول: إذا قمت بطواف الوداع قبل صلاة المغرب فهل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء بالحرم؟ نعم، لا حرج عليك. يقول: أريد أن أعمل عمرة لي ولوالدتي، فما هو الوقت الذي أنوي فيه؟ هل ينفع من فجر اليوم الجمعة؟ ما دمت بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة، ما دمت بمكة دخلتها بحج أو عمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ما حكم من طاف طواف الوداع وجلس في مكة بعد غروب الشمس اليوم الذي طاف فيه؟ لا حرج عليه. المقيم بمكة يجب عليه السعي بين الصفا والمروة؟ الجواب نعم إذا حج، لأن السعي ركن من أركان الحج على قول كثير من العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: علي طواف الإفاضة والوداع وأنوي أن أؤديهما بطواف واحد، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم إذا نويت به طواف الإفاضة. انتبه أخي، لا تنوي به طواف الوداع، انوي به طواف الإفاضة ويدخل الوداع تبعا، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، تنوي به طواف الإفاضة ويدخل طواف الوداع تبعا. يقول: ما حكم من قطع شعرة من جسمه وهو محرم ناسيا، هل عليه شيء؟ الجواب: ليس عليه شيء. يقول: هل على المفرد بالحج طواف الإفاضة؟ نعم، طواف الإفاضة على كل حاج، مفرد أو قارن أو متمتع، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. تقول السائلة: إذا حاضت المرأة في أيام التشريق ولم تقم بطواف الإفاضة ماذا عليها؟ تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط عن الحائض ولا غيرها. وأما إذا طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع فلا حرج أن تسافر ولا شيء عليها، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. هل يجوز رمي الجمار الثلاث قبل الزوال؟ الجواب: يوم العيد السنة الرمي ضحى، ويجوز من منتصف الليل إلى الليل إلى الغروب. وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فالرمي بعد الزوال. هل صحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الدعاء والكعبة قبلة للصلاة؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ. القبلة الكعبة المشرفة قبلة الدعاء والصلاة، وهي قبلة المسلمين، والمصلي والداعي في المسجد النبوي يستقبل القبلة، ويكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، ولا يجوز أن يستقبل المسلم في دعائه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة رمت الجمرات الأولى ثم الثانية وفي الثالثة لم تقدر فوكلت أحدا، ما هو الحكم؟ الجواب: لا بأس عليها. بالسعي كنت متيقنا وانا على الصفا بكمال الشوط الاخير الذي هو ينتهي في المروة، الا ان صديقي قال لي بقي شوط اخر وهو لم يعرف. ما يبقى شوط اخر، يبقى شوطان والا انتهى، لان السعي ينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ما حكم اللقطة في الحرم؟ لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمنشد، من أراد إنشادها وتعريفها، وأما أن يأخذها فهي لا تملك. والمدينة لا يجوز أن تأخذها إلا إن كنت تريد تعريفها، وأما بدون تعريف فلا يجوز للمسلم أن يأخذ اللقطة، يؤديها لمن يعرفها. يؤديها. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: إذا كنت قمت بطواف الوداع قبل صلاة المغرب فهل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء بالحرم؟ لا بأس، يجوز لك ذلك. يقول: أنا عملت حج مفرد وأريد العمرة، فمتى وقتها؟ إذا سافرت وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، وما دمت بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة. يقول: إذا طفت طواف الوداع ورحت زيارةً